هل تعتبر يعني من سنته التي لو فعلناها نكون مقتدين بالسنه؟ ما كان من الطب النبوي مقرونا بقوله عليه السلام لا شك في ذلك ان هذا من الوحي وليس للمسلم فيه الخيره، كمثل قوله عليه السلام الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهذا تحدث عن أمر غيبي لا يمكن للرسول عليه السلام يتحدث به إلا بوحي السماء، ولذلك فليس لنا الخيرة أن نرد مثل هذا الحديث كما يفعل بعض الأطباء اليوم. ومن أشكل ما وقع فيه بعض أطباء المسلمين ردهم بحديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء، وفي بعض الروايات فإنه حينما يقع على الجناح الذي فيه الداء. فيقولون هذه يعني من الأمور التي تلقاها الرسول من العرب مثلا، هذا خطأ، لأن الحديث يتحدث عن أمور دقيقة جدا لا يمكن للإنسان المسلم العاقل أن يتجرأ عن التحدث بها رجما بالغيب، فكيف يعقل أن يتحدث الرسول بمثل هذه الدقائق المتعلقة بهذا الحوين تقليلا للجاهلين؟ حاشا لله، إنما هذا من وحي السماء. حديث تعبير النفس يا شيخ، هم يستدلوا بهذا الحديث لما قال الحديث خاصة وهم يعممون، ومن هنا يأتي الخطأ يا شيخ. إذا واحد قبل الحديث هناك هو قال لهم أنتم أعلم بأمور الدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.